الله لي وحبيب سندي وعلى محبته ضمنت هدي الله لي وحبيب سندي وعلى محبتي ضمنت هدي الله لي وحبيبه سندي الله لي وحبيبه سندي وعلى محبته ضمنت يدي الله لي وحبيب سندي وعلى محبتي ضمنت يدي أرجو شفاعة شفاعته ونصرته وعليه في الدارين معتهدي وعليه في الدارين معتمدي ربه إني خائف بحفظ الروح والجسد ربه إني خائف واجل فمن بحفظ الروح والجسد فمن بحفظ الروح والجسد وانظر إلي وانظر إلي وانظر إلي وانظر إلي بعين مرحمتي فلقد ولا يا سيدي جلني وانظر إلي بعين مرحمتي فلقد ولا فلقد وغى يا سيدي جلدي وانظر إلي فانظر إليه وانظر إليه بعين مرحمتي مولاي يا مولاي وانظر إليه وانظر إلي بعين مرحمتي فلقد الله لي وحبيبه.